ما حكم قول زارتنا البركة؟ الجواب: إذا كنت تقصد بركة العمل والإيمان فلا بأس، لأن كل مسلم فيه بركة. وأما إذا كنت تقصد بركة الذات فإن هذا لا يجوز، لأن بركة الذات قد انتهت.